الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، وصلنا أيها الإخوة المستمعون الكرام إلى الحديث الثاني من باب المجاهدة من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى، قد ساق جملة من آيات القرآن الكريم في الحث على المجاهدة، مجاهدة النفس، ثم ساق أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبدأ بحديث المشهور بحديث الولي، وقد مر شرحه في الحلقة الماضية، ووصلنا إلى الحديث الثاني من أحاديث هذا الباب. أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة. رواه البخاري. هذا الحديث العظيم المبارك فيه حث على المجاهدة، مجاهدة النفس على العمل في طاعة الله والمسارعة إلى التقرب إليه سبحانه وتعالى في جميع وجوه الخير وأبواب البر، مشيا وسعيا وعملا وتقربا إلى الله سبحانه وتعالى. فالحديث فيه الحث على التقرب إلى الله عز وجل بصالح الأعمال سديد الأقوال، طلبا لرضاه والفوز بثوابه عز وجل. ولهذا تكرر في الحديث: إذا تقرب، إذا تقرب، أي إذا بذل وسعه وجد واجتهد في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ومن ذلكم الأعمال التي تحتاج إلى مشي وخطوات وسير، وغالب الأعمال تحتاج إلى ذلك، وسعي في طلب ثواب الله ونيل رضاه سبحانه وتعالى. وقد أخبر الرب سبحانه في هذا الحديث، هو حديث قدسي، أن من تقرب إليه شبرا تقرب إليه الرب سبحانه وتعالى ذراعا، ومن تقرب إلى الله ذراعا تقرب الله سبحانه وتعالى منه باعا، ومن أتى يمشي، قال: من أتاني يمشي أتيته هرولة. وهذا فيه أن العبد كلما زاد مسارعة وإقبالا على الله جل وعلا فإن الله عز وجل يتقرب منه جل وعلا، ويترتب على ذلكم ثوابه الجزيل وأجره العظيم سبحانه الذي أعده لأوليائه وعباده المتقربين إليه. ثم أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. رواه البخاري. وهذا الحديث العظيم أيضا هو من الأحاديث العظيمة في باب المجاهدة، مجاهدة النفس على طاعة الله عز وجل، وأن يستغل العبد ما أعطاه الله من صحة وفراغ ليعمل في طاعة الله سبحانه وتعالى، لأن الصحة لا تدوم والفراغ يعقبه الشغل، فيحتاج العبد إلى أن يستغل صحته وفراغه في طاعة الله سبحانه وتعالى وما يقرب إليه. لكن الواقع واقع الناس كما أخبر النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أنهم مغبونون في هاتين النعمتين، نعمة الصحة ونعمة الفراغ. ومعنى مغبون أي أنه ليس رابحا من صحته ولا مستفيدا من فراغه، بل إن صحته تذهب وفراغه ينتهي دون أن يحسن الاستفادة من ذلك. ثم إنه يندم أشد الندم بعد ذلك على تضييعه لصحته وفراغه، ولا يفيده ذلك الندم، وذلك عند حضور الأجل يندم الإنسان على ما كان منه من تفريط وإضاعة، لكن ندمه هذا لا يفيده ولا ينفعه بشيء. وفي القرآن الكريم آيات عديدة فيها الإخبار عن ندم من ضيع أوقاته وأهدر صحته فيما لا ينفعه وفيما يضره يوم يلقى ربه سبحانه وتعالى. ومن ذلكم قول الله عز وجل: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. والآيات في هذا المعنى كثيرة. ثم أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، فقلت له: لم تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ متفق عليه. هذا لفظ البخاري، ونحوه في الصحيحين من رواية المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه. هذا الحديث تروي فيه الصحابية الجليلة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عبادة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، وقيامه متهجدا يناجي ربه ويتلو كلامه ويذكره سبحانه وتعالى ويثني عليه ويدعوه جل وعلا. وكان صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل قياما طويلا، حتى إنه كما أخبرت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تتفطر قدمه أي من طول القيام. وقد ذكر الله عز وجل قيام النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن، قال الله تعالى: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. فذكر سبحانه وتعالى قيام النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه أحيانا يقوم أكثر الليل، وأحيانا يقوم نصف الليل، وأحيانا يقوم ثلث الليل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فيقوم قياما طويلا. وتذكر عائشة رضي الله عنها في هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام من طول القيام تتفطر قدماه، ومعنى تتفطر أي أن الدم يتحجر في القدمين مما يؤدي إلى تفطر القدمين من طول القيام، وذلك لأنه صلوات الله وسلامه عليه يقوم قياما طويلا. وكان بعض شباب الصحابة رضي الله عنهم يقومون معه أحيانا، ومن ذلكم أن ابن مسعود رضي الله عنه قام مرة مع النبي صلوات الله وسلامه عليه، فقام عليه الصلاة والسلام قياما طويلا، فيقول ابن مسعود رضي الله عنه: هممت بأمر سوء، أي في أثناء الصلاة. فقيل له: بماذا هممت؟ قال: هممت أن أدعه وأترك وأجلس وأترك المواصلة، مواصلة الصلاة معه كما جاء عنه رضي الله عنه. وكذلك حذيفة رضي الله عنه أخبر أنه مرة قام مع النبي عليه الصلاة والسلام فقرأ البقرة والنساء وآل عمران، وهذه تزيد عن خمسة أجزاء قام بها النبي صلوات الله وسلامه عليه. فهذا كله داخل في باب المجاهدة، مجاهدة النفس، وأيضا فيه ما فيه ما فيه حث على أن يكون للعبد حظ ونصيب من الثلث الأخير من الليل، فوقت مبارك وساعة كريمة ولحظات هي من أشرف اللحظات وأكرمها، وفيها ينزل الرب سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا فيقول: من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له. ثم إن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أخبرت في هذا الحديث أنها سألت النبي عليه الصلاة والسلام: لما تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ أي لماذا تقوم هذا القيام الطويل وأنت قد غفر لك الذنوب المتقدمة والمتأخرة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ أي أن غفران الله له عليه الصلاة والسلام ما تقدم من ذنبه وما تأخر هذه نعمة عظيمة وكبيرة امتن الله سبحانه وتعالى عليه بها وتفضل عليه بها، فهو صلى الله عليه وسلم يحب أن يكون عبدا شكورا لله على نعمه. وأفاد هذا الحديث أن من شكر الله على النعمة العمل بطاعة الله، من شكر الله على نعمة الله أن تعمل بطاعة الله، كما قال الله في القرآن الكريم: اعملوا آل داود شكرا. ثم أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر. متفق عليه. قال الإمام النووي رحمه الله: والمراد العشر الأواخر من شهر رمضان، والمئزر الإزار، وكناية عن اعتزال النساء، وقيل المراد تشميره للعبادة، يقال: شددت لهذا الأمر مئزري، أي تشمرت وتفرغت له. هذا الحديث أيضا هو في باب المجاهدة، وأن العبد ينبغي عليه أن يغتنم الأوقات الفاضلة والساعات الشريفة، وألا يجعلها تضيع وتذهب دون أن يستفيد مما جعل الله سبحانه وتعالى فيها من خير وبركة. فالعشر الليالي الأخيرة من ليالي رمضان هي خير ليالي السنة وأفضلها، وفيها ليلة واحدة وهي ليلة القدر خير من ألف شهر، أي خير من أكثر من 80 سنة، وهي وهذا فيه دلالة على عظم بركة هذه الليلة، وعظم أيضا فضل العشر الأواخر من رمضان التي فيها هذه الليلة. فمثل هذه المواسم المباركة تحتاج من العبد إلى مزيد من العمل ومزيد من المجاهدة للنفس حتى يغنم بركة الأوقات الفاضلة واللحظات الشريفة. فكان عليه الصلاة والسلام من هديه أن العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك إذا دخلت أحيا الليل، أي بالعبادة والتهجد وقراءة القرآن وذكر الله سبحانه وتعالى، وأيقظ أهله، أي ليغنموا هذا الوقت ويستفيدوا من ما فيه من خير وفضل وبركة. فكان عليه الصلاة والسلام أيضا يوقظ أهله، وهذا فيه أن الرجل الصالح في بيته لا يكتفي بفعله هو وحده للصالحات، بل يحث أهله وولده ويرغبهم في الخيرات ويحثهم عليها ويبين لهم فضلها، حتى يعمل البيت كله في الطاعة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وقوله وجد أي في العبادة، وجد أي في العبادة وقيام الليل وقراءة القرآن، ليغنم جميع لحظات تلك الليالي الشريفة الفاضلة الكريمة التي في آخر شهر رمضان المبارك. وشد المئزر بينه الإمام النووي رحمه الله تعالى كما تقدم. ثم أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. رواه مسلم. هذا الحديث أيضا هو من الأحاديث العظيمة في باب المجاهدة، كما سيأتي بيان ذلك وإيضاحه إن شاء الله. قول النبي عليه الصلاة والسلام في صدر هذا الحديث: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. المراد بالقوة هنا أيها الإخوة المستمعون قوة الإيمان والطاعة والعبادة بالله سبحانه وتعالى، وليس المراد قوة البدن. وقوة البدن أحيانا تكون وبالا على الإنسان إن لم يستعمل هذه القوة في الطاعة. قد مر معنا قريبا قول النبي عليه الصلاة والسلام: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فكثير من الناس يكون عنده صحة وقوة جسم وقوة بدن، لكن لا ينتفع بقوة بدنه فيما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى وينال به رضاه عز وجل. ولهذا يوجد مثلا رجال أبدانهم قوية قوية جدا، ولكن لا يذهبون للمساجد لأداء الصلوات الخمس كما أمرهم الله سبحانه وتعالى بذلك، والله يقول في القرآن: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. فإن هؤلاء الأقوياء الأصحاء الأسوياء لا يشهدون الصلاة مع جماعة المسلمين، بينما كان الصحابة ومن اتبعهم بإحسان قد يضعف بدن الإنسان جدا بسبب الكبر أو بسبب المرض، فلا يتخلف عن الصلاة لقوة إيمانه مع ضعف بدنه. وقد جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال: إن الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. ونبينا عليه الصلاة والسلام نفسه صلى الله عليه وسلم في أيامه الأخيرة لما اشتد به المرض كان يستند على اثنين من أصحابه لضعف بدنه واشتداد المرض حتى يشارك ويؤدي الصلاة في بيوت الله سبحانه وتعالى. فالقوة هنا قوة الإيمان، المؤمن القوي أي في إيمانه وطاعته وعبادته لله سبحانه وتعالى. وإذا انضم مع قوة الإيمان قوة البدن فهذا خير على خير، لأنه سيزداد العمل وتزداد الطاعة ويزداد الإقبال على الله سبحانه وتعالى. قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، أي في إيمانه، أي من المؤمن الضعيف في إيمانه. وهذا فيه دليل على أن الإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف، وأن أهله فيه ليسوا سواء بل متفاوتون، منهم القوي ومنهم الضعيف. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر بعد ذلك جملة احترازية، وهي قوله: وفي كل خير، حتى لا يظن أن المؤمن الضعيف لا خير فيه، بل المؤمن الضعيف فيه خير، وهو خير من غير المؤمن. فالمؤمن الضعيف، أي الضعيف في إيمانه، خير من من ليس بمؤمن. وهذا فيه أن حظ الإنسان من الخيرية بحسب حظه من الإيمان، ومن فقد الإيمان فلا خير فيه، لأن الإيمان هو الأساس، إذا فقد الإيمان لا خير في الإنسان. ثم قال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. فقوله احرص على ما ينفعك واستعن بالله فيه حث على المجاهدة، مجاهدة النفس على العمل في طاعة الله، وعلى بذل الوسع في الأمر النافع للعبد في دينه ودنياه، لأن الأمور تنقسم إلى ثلاثة أقسام: أمر نافع، وأمر ضار، وأمر لا نفع فيه ولا مضرة. والمسلم مطلوب منه أن يتوافر في جهده ووقته على النافع، ويتجنب ما لا نفع فيه، ويتجنب أيضا ما فيه مضرة. وعليه في ذلك وفي جميع أموره أن يطلب العون من الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال: واستعن بالله، أي اطلب من الله والجأ إلى الله دائما وأبدا أن يعينك. ولا تعجز، أي احذر من العجز، ولا سيما العجز الذي يصيب الإنسان في أثناء العمل، يبدأ بعمل نافع ومفيد، ثم في أول الطريق أو في أثناء الطريق أو في وسط الطريق يمل ويترك العمل ويتوقف عنه. ولهذا تجد بعض الناس يشرع في أعمال صالحة ثم يتوقف، أو في أعمال نافعة ثم يتوقف، ويقال له: لما توقفت يا فلان؟ فيقول: مللت أو كسلت أو. وهذا كثير يحصل. فالنبي عليه الصلاة والسلام ينبه من وفق وانشرح صدره لعمل صالح فليستمر ولا يعجز، بل يستمر مجاهدا لنفسه مستعينا بربه سبحانه وتعالى. ثم بين عليه الصلاة والسلام ما ينبغي على المسلم عندما يصاب بمصاب، سواء في صحته أو في بدنه أو في ماله أو نحو ذلك. والإنسان في هذه الحياة الدنيا عرضة لأنواع الابتلاءات، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن العبد إذا أصابه مصاب فلا يقل عندما يصاب المصاب: لو أني فعلت كذا، أنا كذا وكذا، لا لا يقول هذه الكلمة لأنها تفتح عليه عمل الشيطان. لا يقول مثلا لو مشى في طريق وحصل له حادث، لو أنني بقيت في البيت، لو أنني لم أذهب من هذا الطريق، لو أنني ذهبت من الطريق الآخر، لو هذه لا يقولها أبدا لأنها تفتح عليه باب عمل الشيطان. أيضا لو أنه دخل في تجارة وخسر، لا يقول لو أنني لم أدخل في هذه التجارة، لو أنني جعلت مكاني في العمل الفلاني أو التجارة الفلانية أو نحو ذلك، كل ذلك لا يصلح ولا يليق بالمسلم لأنه يفتح عليه عمل الشيطان. إذا ماذا يقول؟ يقول قدر الله ما شاء فعل، لأن الأمور كلها بتقدير الله، وما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. فإذا قلت هذه الكلمة قدر الله وما شاء فعل، وضعت أمرك إلى الله وأمنت بقدر الله سبحانه وتعالى، وهذا الإيمان والتسليم لقضاء الله وقدره له ثماره العظيمة وآثاره الكبيرة التي يفوز بها المؤمن. نسأل الله عز وجل الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا جميعا لفعل الخيرات واجتناب المنكرات، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.